بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السوية حفظه الله تعالى يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس: الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة له. المجلس 28. قال حفظه الله: وهنا مسائل. المسألة الأولى: إن أهل السنة والجماعة في نصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ينطلقون من ركائز عظيمة هي دعائم قيام هذه الشعيرة على ما جاءت به الشريعة خلافا لما عليه أهل الأهواء والبدع، فإنهم وإن قاموا بها فإن ذلك على غير ما جاءت به الشريعة. فمن ذلك: الركيزة الأولى الإخلاص، وهو إصلاح القصد والنية، إذ من أخلص قلبه لله لم يتطلب إلا رضاه، فلم ينتصر لنفسه ولم يطلب لها حظا من الدنيا، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. فإذا ما استشعر المسلم هذه الغاية العظيمة، وهي أن تكون نصيحته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر لله تعالى، استرخص كل ثمين وهان عليه كل عسير. فأهل السنة يخلصون لله لأن دافعهم إقامة الحق ونصح الخلق، وأما أهل الأهواء والبدع فإن غالب أحوالهم في ذلك العصبية والحزبية وبطر الحق وغمط الناس. الركيزة الثانية العلم، فإن النصح للعباد وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لا يصح شيء منه إلا بالعلم، فأعظم ما ينبغي لمن تصدى لذلك أن يتعلم ما يقوم به دينه، وأن لا يتكلم إلا بعلم، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا ما عليه أهل السنة خلافا لما عليه أهل الأهواء والبدع وأهل الجهالة والغواية. الركيزة الثالثة فقه درجات النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراتب ذلك وأحواله. فالناصح للعباد الداعي إلى الرشاد الناهي عن الزيغ والفساد يجب عليه أن يفقه خير الخيرين وشر الشرين، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن إنكار المنكر على درجات باليد لمن استطاع من أهل الولاية ونوابهم، فمن لم يستطع فباللسان لمن قدر من أهل العلم، فمن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإهمال. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعليه أن يفقه أن المنكر حال إنكاره إما أن يزول بالكلية فيحل الخير، فهذا واجب الإنكار على من قدر، أو يزول بمنكر أنكر منه فهذا لا يجوز إنكاره، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أو أن يقل الشر ويكثر الخير فهذا واجب الإنكار، أو أن لا يزول ولا يزيد، فهذا محل اجتهاد ونظر. والجامع لذلك أن يحرص المسلم على أن لا يتكلم دعوة ونصحا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر إلا بما يحقق المقصود الشرعي وعلى ما جاءت به الشريعة. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة خلافا لما عليه أهل الأهواء والبدع وأهل التفرق والتحزب، فإنهم يتكلمون بالبدع والأهواء قصدا وقولا وعملا، ويتكلمون بالجهل ومخالفة الشريعة، ويحملهم عدم بصيرتهم على فعل ما لا يجوز شرعا غلوا وجفاء، مما يكون أثر ذلك شرا أعظما وفتنة أكبر. الركيزة الرابعة الغيرة المنضبطة بضوابط الشريعة. إذا الغيرة على الدين ركيزة من ركائز ترسيخ النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في النفوس، ويدافع كبير للثبات على ذلك، وبقدر ما يكون عند المسلم من الغيرة المنضبطة بضوابط الشريعة يكون اهتمامه في النصيحة وثباته عليها أكثر وأعظم. روى البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة. هذا ما عليه أهل السنة، وأما مخالفوهم فهم على طرفي نقيض، إما أن تحملهم الغيرة على فعل ما لا يجوز شرعا فلا يضبطونها بضابط الشرع، وإما أن تموت فيهم الغيرة أو تضعف، فيكون من شأن ذلك ترك النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومداهنة المخالفين. الركيزة الخامسة الرحمة واللين والسماحة والرفق على ما جاءت به الشريعة. الرحمة بالعصاة باعث على النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلق، رحمة بهم أن يمسهم عذاب الله تعالى لما وقع فيه من مخالفتين لله تعالى، والرحمة حاملة على الرفق بالخلق والخوف على العاصي أن تناله العقوبة بذنبه، والرحمة بالمسلمين والخوف عليهم أن تنالهم العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحملهم ذلك على بذل النصيحة والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال الله تعالى واصفا رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقال الله تعالى في خبر إبراهيم عليه السلام وأبيه: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فالرسل جميعا إنما هم رحمة على أقوامهم ليخرجوهم من الظلمات إلى النور، دعوتهم دعوة رحمة لا دعوة عنف وغلظة، في عفوهم رحماء وفي جهادهم وقتالهم في سبيل الله رحماء، فلا يظلمون ولا يغدرون ولا يخونون، ويجاهدون المخالفين قولا وعملا بالسيف والسنان والعلم والبيان، رحمة بهم وشفقة عليهم أن يكونوا من الخاسرين بالكفر بالله والشرك به والإعراض عن طاعته. وهكذا أتباعهم رحماء بينهم، باعثهم في دعوتهم الرحمة للخلق والرغبة في هدايتهم للحق، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فهذا هو الواجب على كل مسلم، أن تحمله رحمته بالعاصي أن يمسه العذاب والعقوبة إلى أن يبذل النصح له بما يرقق قلبه ويلين نفسه فيقبل على الطاعة ويترك المعصية لينجو من عذاب الله. وإن الرحمة بالعاصي توجب على المسلم أن يسلك مسلك اللين والرفق في نصحه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، فإن السمح في طبعه، اللين في قوله، الرفيق في فعله أدعى للقبول منه، والقول الغليظ مدعاة للنفرة. وقد أمر الله بالقول اللين واليسير فقال تعالى مرشدا وموجها نبيه موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، وهو إرشاد لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام وأمته: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وأثنى على نبيه عليه الصلاة والسلام فقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وهريق على بوله سجلا من ماء، سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وروى مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: بل عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم. وروى مسلم عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. هذا ما عليه أهل السنة، رحمة ورفقا وسماحة ولينا بالمخالفين، فهم أعلم الناس بالحق وأنصحهم للخلق، خلافا لأهل الأغراض والأهواء والبدع، فإنهم يخالفون هذا المنهج العظيم في النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل مبتدع تحمله بدعته وهواه إلى ما يحقق غرضه الفاسد. أما أهل السنة فإنهم يتقربون لله بذلك اتباعا لما ورد الأمر به من الرفق والرحمة واللين الذي يتحقق به المقصود الشرعي من النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما الغلظة والشدة على المخالفين فهي على الحال الذي يقتضي ذلك عند الحاجة وفق مقتضى الشريعة، ممن يقبل منه القول الغليظ ويتحقق المقصود من ذلك بالتوبة من الذنوب وترك المنكرات أو زجر وردع العصاة وأهل الأهواء، فإن أمثال هؤلاء يغلظ عليهم في المعاملة ويزجرون ويهجرون كما تقدم بيانه. وعلى هذا يحمل قول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فالمؤمن يخفض جناحه للمؤمن، ومن يرجى انتصاحه بذلك فيلين معه بالقول ويرفق به ويرغبه بالحق ويزينه له لعله ينتصح ويتوب، لا سيما وجهاء الناس وقادتهم وأمراءهم، كما قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويكون المؤمن عزيزا على الكافر والفاجر والمنافق والمبتدع زجرا لهم وردعا عن فعلهم، وذلك في عموم الأحوال، إلا أن يكون الأصلح هو الرفق واللين، ورجي حصول المقصود الشرعي بذلك، وكان ذلك في مقام النصح والتذكير، فذلك مشروع لأن الغرض تغيير المنكرات وزوالها، وكف أهل الشر عن الشر، وردعهم عن ذلك وتوبتهم منها، فإذا كان زوال المنكر أو تغييره أو انكفاف أهل الشر عن الشر بالرفق واللين كان هو المتعين، لقوله تعالى: ذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال: بئس أخ العشيرة وبئس ابن العشيرة، فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: هذا الرجل هو عيينة بن حصن، ولم يكن أسلم حينئذ، وإن كان قد أظهر الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف حاله. قال: وكان منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ما دل على ضعف إيمانه، وارتد مع المرتدين، وجيء به أسيرا إلى أبي بكر رضي الله عنه، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه بئس أخ العشيرة من أعلام النبوة، لأنه ظهر كما وصف، وإنما ألان له القول تألفا له ولأمثاله على الإسلام. وفي هذا الحديث مداراة من يتقى فحشه، وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه، ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه، وقد أوضحناه قريبا في باب الغيبة، ولم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذكر أنه أثنى عليه في وجهه ولا في قفاه، إنما تألفه بشيء من الدنيا معلين الكلام. انتهى. انظر شرح النووي على مسلم، الجزء 13 صفحة 144. وروى البخاري ومسلم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، قلت: يا رسول الله، أعط فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، أقولها ثلاثة ويرددها علي ثلاثة، أو مسلم. ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. وروى مسلم عن ابن شهاب رحمه الله قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من معهم معنا المسلمين، فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان رضي الله عنه قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إليه، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليه. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. الركيزة السادسة: الحرص على هداية الخلق للحق. ومن رحمة أهل السنة بالعباد سعيهم بكل وسيلة نافعة في هداية الخلق للحق والسعي في نصحهم، ولا يكون مبلغ جهد الناصح أن تقام الحجة على المنصوح، بل يسعى في هدايته للحق. قال الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي مهلك نفسك من شدة الأسف عليهم لعدم استجابتهم. وهذا من شدة حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق للحق. وروى البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا ما عليه أهل السنة، فهم حريصون على نصح الخلق ليعبدوا الله ويطيعوه ويستقيموا على شرعه. أما أهل البدع والأهواء والتفرق والتحزب فليس دافعهم رحمة الخلق ودلالتهم للحق، بل الدعوة إلى ما عندهم من الأهواء والبدع، نصحهم ودعوتهم لبدعهم وأهوائهم وأحزابهم، مع لبس الحق بالباطل، ومن خالفهم فعمل بالحق واهتدى للصراط المستقيم وجانب بدعهم وأهواءهم وأحزابهم فلا يرونه قد اهتدى، فهم لا يزالون في تضليلهم ما دام على خلاف ما هم عليه من البدعة والهوى حزبية وعصبية. الركيزة السابعة: إحسان الظن بمن لم يظهر منه الشر. فالمسلم عليه أن ينصح وينكر المنكر إذا ظهر، أما من لم يظهر شيء منه فإن الواجب عليه أن يحسن الظن بالمسلمين، ولا يحمله سوء ظنه أن يتجسس أو يتحسس ما كان خافيا غير ظاهر من أحوالهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ومن سوء الظن أن يحمل صاحبه على ترك النصح وإنكار المنكر إذا ظهر، بأن يتألى على الله أن لا يهدي الله ضال المسلمين، أو أن الله معذبه ومنزل فيه عقوبته، أو أن يتوهم أنه إن نصحه فلن يستجيب ونحو ذلك، وهذا من الخطأ. فإن الواجب على المسلم أن يحسن الظن بالمسلم، وأن يجعل في نفسه أن ما عند المنصوح من الإيمان حامل له على ترك المنكر إذا بلغه النصح، فيبذل له النصح، فإن قبل وترك منكره فقد حقق مقصوده، وإلا كان أدى الذي عليه. وقد بين الله تعالى حال قوم أساءوا الظن بالعصاة فتركوا أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لظنهم أن الله معذبهم، فكان ذلك سببا في عقوبتهم لتركهم ما أوجبه الله عليهم من النصح وإنكار المنكر، مع قدرتهم على ذلك فلم يعذروا. قال الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. روى مسلم وأبو داود عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. وروى أحمد في المسند عن ضمضم بن جاوس اليمامي قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه: يا يمامي، لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قلت: يا أبا هريرة، إن هذه لكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب. قال: فلا تقلها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان في بني إسرائيل رجلان، كان أحدهما مجتهدا في العبادة، وكان الآخر مسرفا على نفسه، فكانا متآخيين، فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول: يا هذا أقصر، فيقول: خلني وربي أبعثت علي رقيبا. قال: إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه فقال له: ويحك أقصر. قال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا. قال: فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قال أحدهما: قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا عنده، فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فهذا ما عليه أهل السنة والجماعة المتبعون للرسول عليه الصلاة والسلام المخلصون لله في جميع أمورهم، فهم يلتزمون النصح للخلق فيما ظهر من المعاصي، ولا يتجسسون ولا ينقبون عن الخافي، كما أنهم لا يحملهم توهم أن صاحب المنكر لا يقبل النصح ولا يرضى بالإنكار عليه، أو أن يكون حال العاصي قد بلغ غاية في الضلال، فلا يحملهم ذلك على ترك ما أوجب الله عليهم من النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما أهل الأهواء والبدع والمخالفون للشريعة فهم ما بين غلاة يتجاوزون حد الشريعة في هذا الباب، فتحملهم الغيرة على التجسس، وهذا منكر عظيم، أو جفاة يحملهم سوء ظنهم وتوهمهم على ترك النصح للخلق، وهذا كله مخالف لما أمر الله به من أداء النصيحة على وفق ما أمر الله به. وروى الترمذي وأبو داود عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فالسني أوجب ما يكون في حقه أن يتمثل ذلك، وأن يكون حسن الظن بالمسلمين، وأن لا يحمله سوء ظنه بهم أنهم هالكون على ترك نصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لأن أهل السنة هم المخلصون لله في معاملة الخلق، ومن كان منهم فهو أحرى بتحقيق ذلك، خلافا لما عليه أهل البدع والأهواء من الغل على المسلمين ممن يخالفهم في أهوائهم والسعي في إيذائهم، وذلك لعظيم مفارقتهم لجماعة المسلمين وتحزبهم على أهوائهم. الركيزة الثامنة: الرجوع للحق. هذا من أعظم صفات السني الناصح لنفسه وللمؤمنين، أن يوطن نفسه على الرجوع للحق، فإنه لا يلزم من بذله للنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صحة كلامه مطلقا، فقد يكون مخطئا في قوله أو تصوره، فلا بد إن كان مخلصا لله محققا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمله ذلك على الرجوع للحق، ولا تحمله النفس على الكبر والإصرار على الخطأ حتى لو كان حسن النية صحيح القصد. ومتى قام النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الأساس زالت الوحشة بين المسلمين، وعم التآلف والخير بين المؤمنين، والمؤمن أواب رجاع للحق. أخرج الدارقطني في سننه في ذكر كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وفيه قال عمر رضي الله عنه: لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق، فإن الحق قديم والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. انتهى. هذا ما عليه أهل السنة، وهو من أعظم سماتهم خلافا لأهل البدع والأهواء والأحزاب والجماعات البدعية العصرية، فإنهم لا يرجعون للحق الذي يخالف أهواءهم وبدعهم، بل يتعصبون وتحزبون وتكبرون على الحق وأهله لأجل أهوائهم حزبية وعصبية. الركيزة التاسعة: استشعار حقوق الأخوة الإسلامية. فإن أهل السنة من أصدق الناس وأعظمهم في موالاتهم لأهل الإيمان، وهذا من لوازم الإيمان، وهو المؤاخاة بين المؤمنين، وحق الأخ على أخيه أن يسعى بما ينفعه ويدفع عنه ما يضره. وأعظم ما يضر المسلم مخالفة الكتاب والسنة بالشرك بالله والكفر به والبدع والكبائر، فالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم حقوق المؤمنين على بعضهم، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال الشيخ فيصل مبارك رحمه الله في التعبير بالأخوة: إيماء إلى تأكيد النصيحة، انتهى. انظر تطريز رياض الصالحين صفحة 144. هذا ما عليه أهل السنة. أما أهل البدع والأهواء فإن بدعهم وأهواءهم تحملهم على غش المسلمين وتفريق جماعتهم الغل على المؤمنين، لأنهم أهل بدع وأهواء، وكل من ابتدع غل قلبه على المسلمين لموالاته من والاه في بدعه وإن كان أفجر خلق الله، ومعاداته من خالفه في هواه وإن كان أبر عباد الله. الركيزة العاشرة استشعار المسؤولية الاجتماعية. الفرد لبنة من لبنات المجتمع، فصلاحه صلاح للمجتمع، كما أن عنايته بسد الخلل الحاصل في غيره من الأفراد من شأنه سلامة المجتمع من كثير من الشرور والفتن، والتي إذا انتشرت عم ضررها المجتمع بأسره. روى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فالذنوب يعم ضررها المسلمين جميعا إذا ظهرت وانتشرت، وعقوباتها تعم الصالح والفاسد، كما في الآيات والأحاديث والآثار المتقدم ذكرها. والناس في ذلك ثلاثة أقسام: الأول العصاة المفسدون المعرضون عن الحق، وهؤلاء سبب البلاء وحلول العقوبات، الثاني أهل الإيمان والعمل الصالح ولكنهم ساكتون من غير نكير مع القدرة وعدم المانعة، الثالث الصالحون المصلحون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وهؤلاء هم أهل النجاة. وقد بين الله تعالى هذه الأقسام في قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وهؤلاء هم أصحاب القسم الأول، وهم سبب الهلاك والمصائب والفتن بمعاصيهم وذنوبهم. ثم قال تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وهؤلاء القسم الثاني، وهم المتخاذلون المخذلون المخذولون، وهؤلاء يشملهم العذاب مع ما عندهم من صلاح بسبب سكوتهم عن المنكر ومع قدرتهم على إنكاره وعدم المانع، فكان تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببا في هلاكهم مع العصاة. ثم قال تعالى: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وهؤلاء القسم الثالث، وهم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر المقيمون للنصيحة على ما جاءت به الشريعة، فهم أهل النجاة. قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعل النجاة للذين ينهون عن السوء، ووصف من عداهم وهم الفساق العصاة والساكتون عن الحق، وبيانه بقوله سبحانه: ظلموا، لفعلهم ما نهى الله عنه وإعراضهم عما أمرهم الله به وهو النصيحة، فالساعون في سلامة المجتمع بأسره من الفتن والبلايا والمصائب والعقوبات العامة هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، فلهم فضل على العباد والبلاد، وهذا من عظيم استشعارهم مسؤوليتهم تجاه المجتمع عموما. هذا ما عليه أهل السنة استشعارا لحق المسلمين عموما، يقومون بدين الله أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، ولذلك كانوا هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لقيامهم بالشريعة، خلافا لأهل البدع الذين يميلون مع الأهواء حيث مالت. وأما أهل السنة فإنهم يدورون مع السنة حيث دارت ولاء وبراء ونصحا للخلق وشفقة على المؤمنين. الركيزة الحادية عشرة عدم الاغترار بالكثرة. من أعظم ما يجب على كل مسلم ومن سلك سبيل النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة أن يحذر من الاغترار بما عليه الكثرة من مخالفة الشريعة، وأن يحذر من اعتبار ذلك ميزانا في الصواب، فإن النظر إلى ذلك يحول دون بذل النصيحة ويحمله على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الكثرة لا تدل على صحة المسلك كما أن القلة لا تدل بذاتها عليه، وإنما الحق يعرف بدليله كثر أهله أو قلوا. والكثرة في الغالب على غير الحق كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالواجب على كل مسلم أن يتجرد لله بمعرفته للحق وعمله به تعبدا واتباعا. ولذلك فإن أهل السنة في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الله ونصحهم للعباد لا يغتاظون بما عليه الأكثر، لأنهم أقل الناس، ومع ذلك ما تركوا الحق لقلتهم وكثرة مخالفيهم، خلافا لأهل البدع والأهواء والتفرق والتحزب، فإن من أعظم سماتهم الاغترار بذلك وجعله ميزانا لمعرفة الحق والباطل. ولذلك يحملهم حب الكثرة والزهد في القلة التي على الحق على ترك الحق ومداهنة أهل الباطل أو الركون إليهم. الركيزة الثانية عشرة: حماية الشريعة مقدمة على حماية الأشخاص. فإن أهل السنة يقررون أن العصمة للأنبياء فيما يبلغونه عن الله، وأما من عداهم فهم يخطئون ويصيبون، فكل يؤخذ من قوله ويرد، فلا يحمل تعظيم رجل من خاصة علماء أهل السنة أو من كبرائهم إذا أخطأ على ترك نصيحته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، لأن حماية الشريعة مقدمة على حماية الأشخاص، وتعظيم جانب الأشخاص على الشريعة من شأنه ترك النصيحة والمداهنة، وأما تعظيم جانب الشريعة وحمايتها وإن أدى ذلك إلى رد قول رجل عظيم في العلم والتقوى والسنة، فإن من شأنه حماية الشريعة من تأويل المبطلين وانتحال الجاهلين وخطأ المخطئين. وقد أمر الله تعالى بالرد إليه وإلى رسوله عند الاختلاف وعند التنازع، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالواجب على كل مسلم أن يتنبه لذلك وأن يكون الحق أحب إليه من كل أحد، والعمل به وتعظيمه فوق كل شيء، وهذا هو حق الله على العباد بإقامة دينه كما أمر، كما سبحانه وتعالى كما أمر سبحانه وتعالى، وبأخذ الكتاب كله والإيمان به كله، هذا هو الواجب على كل مسلم. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإقامة الدين كما جاء في الحديث في البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت لدف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم، قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم، قال: ألا يعذبهم. فحق الله على العباد توحيده وعبادته وحده لا شريك له، والعمل بطاعته ظاهرا وباطنا، والكفر بالطاغوت من الأنداد والأوثان، واجتناب شعب الكفر كالبدع والمعاصي. فهذا حق الله على العباد، حق واجب عليهم، وهو إقامة الدين كما أمر، فعليهم الامتثال وأداء هذا الحق. ومن أعظم ذلك وأجله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح للخلق خاصهم وعامهم، وتقديم مراد الله على مراد النفس، وتقديم قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد ولو كان عظيما في العلم والتقوى والاتباع، كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا ما عليه أهل السنة تعظيما لنصوص الكتاب والسنة وعملا بالدليل واحتراما لأهل العلم، خلافا لأهل البدع والأهواء، فهم يعظمون من وافقهم ويتعصبون له ويجعلون بيان مخالفته للكتاب والسنة طعنا في الدين هوى وعصبية وحزبية. الركيزة الثالثة عشرة: الصبر. لا بد للناصح والأمر بالمعروف والناهي عن المنكر من الصبر، فطريق الدعوة والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو طريق الأنبياء، فالداعي إلى الله والناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يواجه أنواعا من الأذى بسبب وقوفه أمام شبهات أهل الأهواء وشهوات أهل الشهوات، فعليه أن يصبر ولا يعجل بالمخالف، بل لا يزال بتعاهده بالنصيحة والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأيضا فلا يعجل على نفسه فيترك هذا الطريق المستقيم، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وقال تعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وفي البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فلا بد من الصبر على العمل الحق، والصبر على الدعوة إليه، والصبر على ما يكون من أثر الدعوة من الأذى. فلا بد للمسلم أن يجاهد نفسه على الثبات على الحق واحتساب ما يكون من الأذى في سبيل الله، وإلا ينقطع عن العمل والدعوة لأنه لم يصبر فيفوته الأجر العظيم. هذا ما عليه أهل السنة صبرا وثباتا. أما أهل الأهواء والبدع والأغراض الدنيوية فإنهم يتخلبون، ويكون منهم صبر وجزع فعل وترك بحسب باعث البدعة والهوى الذي في قلوبهم. أما أهل السنة فإنهم ثابتون لا يغيرون ولا يبدلون ليقينهم بالحق وعملهم به، كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.